برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء، يتكلم المؤلف رحمه الله عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر خلق الله بمعجزة الإسراء والمعراج. نعم. من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى. هذه المعجزة الكبرى التي أكرم الله بها سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تضمنت واشتملت على مكارم كثيرة، منها العروج إلى السماوات العلى من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ومنها مناجاة الله سبحانه وتعالى، والمناجاة هي المكالمة، ومنها الرؤية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه المعجزة العظيمة. نعم. وما رأى من آيات ربه الكبرى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة الجنة والنار، وما أكرم الله به المؤمنين في جنانه الواسعة، وما عذب به الكافرين ويعذبهم في النار التي هي من أسوأ القرار للعبد في بعد هذه الحياة الدنيا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء، هذه الحادثة العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها تحتاج إلى أن يقف عندها المسلم وأن يتأملها، ولهذا أفرد لها المؤلف هذا الفصل وتحدث فيها بأساليب كثيرة من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن طوت عليه من درجات الرفعة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الأرضية السماوية من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى ثم العروج إلى ما فوق السماوات العلى، فهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نال مكرمة عظيمة وسبقا وفوزا عند الله سبحانه وتعالى لا يبارى فيه. نعم. مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار، الكتاب العزيز هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أثبت فيه جل وعلا في سورة الإسراء حادثة الإسراء هذه، أثبت في سورة النجم قصة العروج من البيت من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بتسبيح ذاته العلية وتنزيهه وتعظيمه تعجيبا لما يعلمه المسلم من هذه الرحلة المباركة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الآية أول سورة الإسراء يقول فيها البارئ سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه السورة تضمنت ذكرا وبيانا لهذه المعجزة العظيمة بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبالنظر إلى أن هذه المسافة كانت العرب تحتاج إلى أن تضرب فيها أكباد الإبل شهرا كاملا ذهابا وعودة، فإنه افتتح جل وعلا هذه السورة بتسبيح ذاته العلية إشارة إلى عظم هذه الرحلة المباركة التي يعجز العقل على أن يصدقها إلا أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وقدرته. فالله جل وعلا افتتح السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بخليله ولا بحبيبه، وإنما أشار إلى منزلة العبودية التي هي أشرف منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة كما هو معلوم، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس بمدينة القدس بالأرض المباركة فلسطين. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المسجد كما وصفه أقصى عن المسجد الحرام، ولم يقل من المسجد الحرام إلى المسجد القصي، وإنما هو وصفه بصيغة التفضيل الأقصى. قال المفسرون: هناك إشارة إلى أن مسجدا آخر سيبنى بعد المسجد الحرام وبعد المسجد الأقصى، وهو المسجد النبوي الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. فالمسجد الأقصى فالمسجد النبوي الشريف قصي عن مسجد النبي عن مسجد الله الحرام، بينهما نحو 500 كيلومتر تقريبا، وأما المسجد الأقصى فهو يبعد عن ذلك بكثير، ولهذا وصفه بالمسجد الأقصى. ولم يكن تمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على وجه الأرض، وهذا من الأسرار التي بينها الله سبحانه وتعالى وتضمنتها هذه الآية، من أن النبي المرسل في مكة سيهاجر إلى المدينة ويبني هناك مسجده الشريف، لأن حادثة الإسراء وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد وقعت بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحميه من صناديد قريش وكفارها، وبعد موت السيدة خديجة أم المؤمنين التي دخلت معه الشعب شعب أبي طالب وتحملت معه مقاطعة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي العام العاشر الذي توفي فيه أبو طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو الذي سماه علماؤنا عام الحزن لما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من فقد هذين الداعمين الكبيرين لبعثته صلى الله عليه وسلم، وما لقيه بعد ذلك من تقيف وإلحاق الأذى به صلى الله عليه وسلم ورميه بالحجارة. فقال بعض أهل التفسير بأن الرحلة هذه وقعت بعد في العام العاشر بعد هاتين الحادثتين، وقال بعضهم بل وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي كل الأحوال لم يكن قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن قد بنى مسجده الشريف فيها. نعم. وقال تعالى: والنجم إذا هوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قبل أن نتطرق إلى آيات سورة النجم، نتوقف في مواضع من سورة من آية سورة الإسراء هذه، وهي قول الله تبارك وتعالى: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكر ليلا بصيغة التنكير هكذا. وهذا يعني عند المفسرين في العربية أن الرحلة وقعت في جزء من الليل، وهذا هو الواقع. فالرحلة وقعت في جزء من الليل أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، ثم رجع إلى المسجد الأقصى، ثم وعاد أدراجه بعد ذلك إلى المسجد الحرام قبل ظهور الفجر. وهذا يبين القدرة الإلهية الخارقة التي اخترقت كل نواميس الطبيعة، وما هذا الكون قائم عليه من القوانين الطبيعية التي تشد بها هذه الكواكب والأجرام في هذه الدنيا الفسيحة، في هذا الفضاء الفسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به في جزء من الليل، وعاد أدراجه قبل أن يظهر الفجر وأصبح في مكة. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المسجد الأقصى: الذي باركنا حوله. والمباركة حول المسجد الأقصى تعني البركة التي بثها الله سبحانه وتعالى في الأرض من حوله وجنباته. هذا المسجد الأقصى الذي هو لا يزال موضع اهتمام المسلمين إلى يومنا هذا، والحمد لله، مع ما ينازعهم فيه في هذا العصر من أعداء الله وأعداء الإنسانية بافتكاكه من المسلمين ومحاولة مقاسمتهم إياه ليتأتى لهم بعد ذلك السيطرة الكاملة عليه. ولكن هيهات، فأبناء المسجد الأقصى ما زالوا مرابطين فيه، يموتون عليه ويدافعون عنه، ولا يبالون بمن اهتم بشأنهم من المسلمين وأعانهم، ومن ضيعهم وتركهم لأعداء الله الظالمين. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الرحلة، فقال: لنريه من آياتنا. والآيات العظام التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة رؤية الذات العلية، وتلقي الوحي بفريضة الصلاة، ومخاطبة الله سبحانه وتعالى له، ومقابلة الأنبياء في السماوات أو بعضهم، ومقابلتهم في المسجد الأقصى للصلاة بهم، وبعد ذلك نزوله إلى المسجد الأقصى وعودته إلى المسجد الحرام بعد أن عرضت عليه الجنة وأهلها والنار وأهلها وما يلقون فيها من العذاب والنكال. نعم. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن. الله سبحانه وتعالى مع بيانه لمعجزة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيّن أيضا معجزة المعراج، والمعراج عروج النبي وصعوده من المسجد الأقصى إلى ما فوق السماوات العلى ومعه جبريل عليه السلام. فهذا العروج أثبته الله سبحانه وتعالى في سورة النجم. قال بعض أهل التفسير: ولأن العروج كان ليلا فافتتح الله سبحانه وتعالى سورة النجم بالقسم بالنجم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وأنه كان لم يزغ قلبه ولم يزغ بصره، فؤاده كان واعيا لما يسمعه من الله سبحانه وتعالى، وما زاغ بصره وما انحرف عما رآه في تلك الرحلة المباركة. وهذا فيه إشارة إلى تثبيته روحيا وبدنيا عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى السماع لما أوحي إليه والرؤية البصرية كما قال بعض أهل التفسير، وفي ذلك خلاف طبعا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة، رأينا أن نقدم أكملها. هذه المعجزة الكبرى، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج إلى ما فوق السماوات العلى، مثبتة بالتنزيل بالقرآن الكريم في هذين الموضعين، هاتين السورتين سورة الإسراء وسورة النجم، فلا سبيل إلى نكرانها. ولهذا قال المؤلف: هذا مما يثبته المسلمون ولا أحد ينكره منهم، موضع إجماع بينهم. لكن وقع الخلاف كما سيأتي، هل وقع الإسراء بالبدن والروح وإلا وقع بالروح فقط، هل وقع مناما أم وقع حقيقة وعيانا؟ هذا طبعا موضع خلاف، ولكن الذي عليه جمهور العلماء وتثبته الأحاديث الصحيحة أن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسراء وقع حقيقة ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وجسده، أسري به ثم عرج به وعاد في نفس الليلة عليه الصلاة والسلام. كيف وقع هذا؟ كيف اخترقت نواميس الطبيعة التي لا يعلم أحد كيف هي في السماوات العلى وفيما فوق وجه البسيطة وظهر الأرض؟ هذا طبعا كله أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا شك في تحققه. فالإنسان قديما كان وسيلة نقله هي الدابة والباخرة في البحر وأشياء مثل هذه مما هو متعارف عليه طوال حياة الإنسانية في القديم، لكننا الآن صرنا نرى من وسائل المواصلات الأرضية والجوية ما هو يفوق في سرعته الأضعاف الكثيرة لسرعة المركوب عند الناس قديما. ثم بعد ذلك صرنا نرى الصواريخ العابرة للقارات، وصرنا نرى ونسمع الهاتف والمذياع والتلفاز، تأتي إلينا الأخبار وتأتي إلينا المناظر والصور وما نشاهده من المسافات البعيدة في نفس اللحظة تقريبا. كيف يكون هذا؟ هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، وربما كان الناس قديما لا يتصورون وقوعه لكنه الآن مشاهد عيانا. ولهذا الإنسان في عصرنا هذا لا يرى في المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، أي غرابة بما تحقق من الوسائل المعينة على الفهم لاختراق الأجواء والطبقات. ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها، حدثنا القاضي الشهيد أبو علي. المؤلف رحمه الله قال: ما ورد في سورتي الإسراء والنجم يشرحه ويوضحه أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحاح، وفي مقدمتها الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أحسن هذه الأحاديث وأثبتها وأكملها. يقول المؤلف في روايته لهذا الحديث أنه سمع هذا الحديث من شيخه أبو علي، وهو الحسين بن محمد المتوفى عام 514، الذي كثيرا ما يروي عنه ويلقبه بالشهيد لسقوطه شهيدا في موقعة قتندة في الأندلس رحمه الله، بل هو يروي الحديث عنه وعن غيره. نعم. والفقيه أبو بحر بسماعي عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي. الفقيه أبو بحر وهو سفيان ابن العاصي الأسدي المتوفى عام 520 رحمه الله، أيضا من شيوخ الإمام والقاضي عياض، وقد ترجم له في كتابه الغنية. ثم بعد ذلك القاضي أبو عبد الله التميمي وهو محمد بن عيسى المتوفى عام 505، وهو من شيوخ القاضي عياض أيضا. فهؤلاء الثلاثة قال وغيرهم يروون حديث الإمام مسلم في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه. نعم. وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس العذري. أبو العباس العذري نسبة إلى بني عذرة، وهم قوم مشهورون من العرب، وفي بعض النسخ ورد العدوي وهو خطأ، إنما هو العذري نسبة إلى بني عذرة. نعم. حدثنا أبو العباس الرازي. حدثنا أبو أحمد الجلودي. حدثنا ابن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أتيت بالبراق، يعني جيء بالبراق إليه، ثم قال عنه مخبرا: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. كل هذه أخبار عن هذا البراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. هذه أخبار متعددة وليست أوصافا للبراق. ومعلوم أن يجوز تعدد الأوصاف للموصوف، وكذلك يجوز تعدد الخبر للمخبر عنه. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دابة، والدابة ما تدب على وجه الأرض ذات القوائم الأربع. ووصفه بأنه أبيض اللون، وفي بعض الأخبار أنه أشهب، والشهبة هي ضرب إلى البياض أيضا. وقال عنه طويل، والمراد بطول البراق من عنقه إلى ذنبه، يعني الطول أفقيا لا رأسيا، هذا هو طول الحيوان من اليمين إلى اليسار لا من فوق إلى تحت. فهذا البراق وصفه بأنه طويل هكذا فوق الحمار ودون البغل. نعم. يضع حافره عند منتهى طرفه. هذا دلالة على سرعة هذا البراق الذي هو اسمه قيل كغلام مشتق من البرق، والبرق معلوم لمعانه وشدة سرعته. فالبراق كان شديد السرعة يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حيثما يمتد نظره تكون انتقالته في القفزة الواحدة من الموضع الذي هو فيه إلى آخر موضع ينظر إليه ويرى يبلغه بصره. نعم. فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. يروى الحلقة بفتح اللام، والحلقة وهو الأفصح بسكون اللام. قال بعض أهل العلم الحلقة جمع حالق، كما تقول في جمع كاتب كتبة، كاتب وكاتب وكاتب كتبة، حالق وحالق حلقة. والصحيح هو والأصح هو حلقة بسكون اللام، ويجوز عند بعض أهل اللغة بالفتح أيضا. نعم. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. قال ربطت حينما بلغ بيت المقدس ونزل من على البراق، قال ربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. فيه إشارة إلى أن هذه الدابة يستخدمها الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقالوا في حق نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهاجر زوجته وابنها إسماعيل وتركهما في مكة، كان يزورهما ويفتقدهما بين الفينة والأخرى، قيل كان يأتي إليهما بالبراق. وكأن البراق هذا يعني له موضع يربط فيه، مع أن هذا الربط هو في حقيقة الأمر هو من باب التوكل ليس إلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب، يعني لا تترك دابتك هكذا، إنما اعقلها وتوكل. وإلا فإن البراق له من القوة ما يمكنه افتكاك نفسه من هذا الرباط، لكن من باب التوكل وتعليم الناس التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. فهكذا كان ربط هذا البراق ودخل إلى بيت المقدس وصلى فيه ركعتين. قيل الركعتان هما ركعة تحية المسجد، وقيل لا، تحية المسجد لم تسن بعد، وإنما هما كانتا ما تعرف قبل فرض الصلاة التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون ركعتين بالليل أو بالعشي وركعتين بالغداة أو بالصبح، وهما أصل الصلاة كما جاء في الأخبار من أن الصلاة ليلة الإسراء فرضت، ليلة الإسراء والمعراج فرضت 4 للعصر وللظهر، و4 للعصر، و3 للمغرب، و4 للعشاء، و2 للصبح أو الفجر، وكانت قبل ذلك 2، ثم جاء الإذن بقصر الصلاة في السفر فبقيت ثنائية في السفر وكاملة غير منقوصة في الحضر. فهذه هاتين الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء الذين جمعهم الله له كانت صلاة الليل في تلك الليلة المباركة. ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين خرج إلى خارج المسجد الأقصى، ولم يكن متمهلا في المسجد الأقصى بحيث يتفرج على نوافذه وأعمدته وما سيد عليه وما احتوى عليه، وإنما صلى الركعتين ثم خرج. فجاءه جبريل عليه السلام بإناءين، وقيل بأربع في بعض الروايات، وهذه رواية الصحيحة بإناءين، إناء من لبن وإناء من خمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. وفي مقابل اللبن في رواية أخرى، أو مع اللبن، اللبن والخمر والماء والعسل. وفي كل الأحوال يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وفي بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: لو اخترت الخمر لا هلكت أمتك، واخترت اللبن فهديت. وهذا استوقف العلماء لما قال ذلك، والخمر لم تحرم بعد، وقال بعض أهل العلم هو هذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بالخمر والماء وخير بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ما خير بين اثنين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد تقدم معنا في الباب الثاني في بعض فصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيء له بالخمر والماء ولم يكن الخمر محرما بعد، فاختار ما هو تدفع إليه الفطرة السوية، اختار اللبن باعتبار اللبن مادة مغذية وهو طعام وغذاء للإنسان. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ استفتح جبريل، طرق أو صوت ونادى بأن تفتح السماء الدنيا، فقيل له: من أنت؟ فأجاب جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ يعني هل أذن له في أن يصعد إلى السماوات؟ قال: قد بعث إليه. وقال الشراح: بعث إليه لا يعنون الملائكة أنه قد أرسل، لأن إرساله يعلمونه، وإنما يعنون هل أذن له وطلب منه أن يصعد إلى السماوات العلى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. في السماء الدنيا جاء الخبر في هذا الحديث الصحيح بأنه لقي آدم عليه السلام، وفي بعض الروايات فرحب به وسلم عليه، ودعا له بخير. وفي بعض الروايات أنه رآه على يمينه أنفس وعلى يساره أنفس، إذا التفت على يمينه ضحك وإذا التفت على يساره بكى. فأول هذا بأنه على يمينه أنفس المؤمنين وعلى يساره أنفس الكافرين. ورد بعض الشراح بأن أنفس الكافرين تعذب في النار لا تصعد إلى السماء، قالوا بل هي أنفس العاصين. نعم. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. وفي السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس عليه السلام. وفي الحديث إشارة إلى إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ورد في القرآن من أن الله رفعه مكانا عليا، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. نعم. قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله، فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسدا ظهره إلى البيت المعمور. في السماء السابعة البيت المعمور وصفه أهل العلم بأنه البيت الذي تطوف به الملائكة تعظيما لله سبحانه وتعالى. ففي الأرض بيت الله الحرام، وفي السماوات العلى البيت المعمور. وقال بعض أهل العلم لو سقطت حجرة من البيت المعمور لسقطت على ظهر الكعبة، إشارة إلى الاتفاق والتقابل بين المسجدين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بأنه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وفهم من هذا العلماء أن الاتكاء إلى الكعبة والاستناد إليها جائز كما جاء في هذا الخبر. نعم. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. بيت الله المعمور يدخله ويعمره 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وهذا من عظيم قدرة الله وكثرة خلقه وكثرة ملائكته. نعم. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. فوق السماوات العلى صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج إلى ما جاء ذكره في القرآن بالنص الحرفي سدرة المنتهى. والسدرة هي ضرب من الشجر وثمره لذيذ تعرفه العرب في بواديها، ولكن هذه السدرة ثمرها وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالقلال. والقلال المراد به هو ما يعرف بصناعة الفخار الجرار، فالثمرة ذات حجم كبير والورق أيضا ذات حجم أكبر، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورقها بأنه كأذان الفيلة في كبر حجمها. نعم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. هذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم أمام سدرة المنتهى يعني جعلها في حالة من الابتهاج والسرور والجمال الذي يتلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه كل وحشة. نعم. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. الوحي هو إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه، ومعلوم طرقه في سائر الوحي للأنبياء والمرسلين عن طريق الملك أو عن طريق الإرقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصور الملك في صورة إنسان يقابله ويخبره بما يأمره الله به. لكن في هذا الموقف كان الوحي من الله مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بهذه المكرمة العظيمة وعظم دلالة هذه المكرمة على الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصلاة. فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه بالصلاة في اليوم والليلة أمره 50 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا الأمر بطلب التخفيف أو التيسير، بل قبله وتلقاه ونزل راجعا أدراجه إلى السماوات الدنيا، وإذا به يلاقيه موسى عليه السلام في السماء السادسة ويسأله عما افترض ربه عليه، فيخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فيعلمه بأن هذا لا تطيقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسأل ربه التخفيف. وقد بلى هو بني إسرائيل وخبر مخالفاتهم لما أمروا به من الطاعات والعبادات، ولهذا طلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل التخفيف وأن تسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما ابتلي به غيرها من الأمم، فعاد يسأل التخفيف. فحط الله عنه 5، ثم ما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام يسأله أن يحط التخفيف، حتى كانت في آخر الأمر 5 صلوات في اليوم والليلة. فتلك 5 صلوات تعدل 50 صلاة بوفق القانون الرباني الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى من جاء في القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. فالله سبحانه وتعالى لبى طلب التخفيف لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخفف عنه هذه 50 صلاة إلى 5 صلوات في العمل، مع ثبات ثواب أجر 50 بمضاعفة الحسنة 10 أمثالها. والتخفيف سنة الله سبحانه وتعالى فيما كتبه علينا في شريعتنا. فالصيام في أول الأمر كان بصورة فيها شيء من العسر، فوقع فيه التخفيف، وكثير من العبادات كان أمرها كذلك التخفيف والتيسير من الله سبحانه وتعالى. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن من قصد عمل حسنة من الحسنات ولكنه لم يتيسر له ذلك فإن أجرها ثابت له، فإن عملها كتبت له عشرا، يعني إذا وقع التطبيق الفعلي والعملي صارت عشرا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تعمل لم يحرم أجر هذه الحسنة وإنما كتبت له وأعطيت له حسنة. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فإن كان العمل بخلاف ذلك معصية وهم المسلم بأن يعمل معصية ولكن صرف عنها بسبب من الأسباب فإنه لا يكتب عليه شيء، فإن فعلها كتبت عليه سيئة ليس إلا. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وما أنعم الله به علينا من هذه المكرمات. فياليت كل مسلم يتتبع أخبار المسلمين ويعرف أحوالهم ويناشد الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه بأن يحقق سؤلهم وأن يجعله سبب من هذه الأسباب في نفع المسلمين بكل الصور وبكل الوسائل، فإن الأجر واقع له وإن لم يتحقق ذلك. هذه مكرمة عظيمة من الله لنا ما ينبغي أن نفرط فيها. ومن غريب حال بعض المسلمين أنك تراه يتكلم أحيانا عن إخوانه المسلمين بصورة من التندر ومع شيء من الضحك ومع شيء من الهزو وعدم الاكتراث بما هم فيه، وربما يلومهم وينزل بهم من صنوف الشك في صنيعهم ما يجعله أبعد الناس عن الشعور بمشاعر إخوانه من المسلمين. فلهذا ينبغي علينا أن نتأدب بهذا الأدب الرفيع ونحرص على هذا الثواب الجميل والأجر الكبير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات، فإن وفقنا فبه نعمة وذلك فضل من الله نغنم به عشرات الحسنات، فإن لم نوفق إلى ذلك كله أو إلى بعضه لم نحرم من الحسنات المعدودات والحمد لله. نعم. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنها خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب، وأنه لا يبدل القول لديه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد كما جاء في كتاب الله تعالى، وأراد نبي الله موسى عليه السلام أن يرده ثانية ليسأل التخفيف فتقلل الخمس إلى دون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحييت من ربي. واستحييت في لغة العرب بياءين وبياء واحدة، يقولون تقول العرب استحييت واستحيت، استحييت واستحيت. ولهذا جاء في الحديث الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تكتب تستحي بدون حاء لأن الفعل تستحي مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة، باعتبار أنه بياء واحدة، إذا لم تستحي أصله استحيت، وتكتب بياء والياء الأخرى تعد محذوفة إذا لم تستحي، فالفعل مجزوم بلم وعلم جزم حذف الياء الثانية وتبقى الأولى، وهذا صحيح وهو من كلام العرب. نعم. قال القاضي رحمه الله: جود ثابت رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس ما شاء، ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا. ثابت هو راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقد استحسن هذه الرواية القاضي عياض، واستحسنها في مقابل روايات أخرى ذكرت مع الإسراء والمعراج شيئا آخر، وهو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم ولأمه، ثم بعد ذلك العروج به إلى السماوات العلى. القاضي عياض وابن حزم لا يريان وقوع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، إنما عندهما وقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره عند السيدة حليمة السعدية حينما كان مسترضعا عند السيدة حليمة السعدية في ديار بني سعد بن بكر. فالإمام القاضي عياض رحمه الله ما كان يرى الشق شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا استحسن هذه الرواية وهي رواية صحيحة، لكن هذا لا ينفي أن يكون قد سبقها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر حول بجنب الكعبة، فجاءه الملك وأيقظه وشق صدره وغسله. وفي رواية أخرى أنه كان نائما في بيت بنت عمه أم هاني، فشق فجاء به إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام وشق صدره وغسل قلبه ولأمه وعرج به عليهما السلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.